إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأنت عند الاختلاف انظر لنفسك وانظر بتجرد، تنظر بماذا؟ أين الأدلة؟ أين الأدلة؟ الأدلة في الجانب، وعدم والشهوة والهوى والرأس في جانب آخر. معقول كل المشايخ هؤلاء يقصرون؟ نعم معقول. أما أخطأ أبو حنيفة في مسائل الإيمان؟ وما يوجد، ما يوجد علم اليوم يضاهي أبا حنيفة في الفقه. معقول؟ نعم معقول. والأمة لم تجتمع على قوله، وهذا من رحمة الله أن الأمة لا تجتمع على ضلال، فإن ضل البعض كان البعض على هداية، وإن أخطأ البعض كان البعض على صواب. أما لا أنا تابع لفلان، تحذر من قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فانظر لأبي عبيد رحمه الله تعالى، نظر في القولين وفي أدلة القولين، وجد أن الكتاب والسنة يؤيد القول الأول أنه اعتقاد وقول وقول وعمل، وأنه مركب من هذه الثلاثة. انظر لهذا الناطق الأمين، في البداية قال إن أهل العلم والدين اختلفوا على طائفتين، وانتبه أنه لم يعرج على قول الجهمية. وبعض الناس هداه الله أصلحه ممن لا يحسن صناعة العلم ولم يجلس عند ركب العلماء، خرج ببدعة طلعاء لا قفا لها ولا وجه، وكلامه ساقط كسقوط صاحبه كبرقة بعيد في فلاة، عندما قال إن الألباني جهمي في العقيدة. هذا ما يفهم ما هي الجهمية. أقول هذا ما يفهم ما هي الجهمية. ولو كان يفهم لقال على أحد أئمة الزمان هذا الكلام، والآخر الذي قال مرجئ في العقيدة. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك، اسمع الآن ماذا قال؟ قال وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. إذن الطائفة الأخرى التي قالت بإيش؟ بالقلب واللسان، وأن العمل كمال وليس من حقيقة الإيمان. كلام أن الطائفة الثانية كلامه باطل، وأن الطائفة الأولى هي الطائفة الحق الذي كان عليه سلف الأمة. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك، ما هو الأصل الذي نرجع إليه؟ ما هو الدليل اليقيني؟ فإن ما اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلفنا في شيء لنرجع للمصالح ونرجع للشهوات ونرجع للأهواء ونرجع للعقول، لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الأصل في أي خلاف، أنه يرد للكتاب والسنة، سواء في الاعتقاد، سواء في المنهج، سواء في السلوك، سواء في العمل، سواء في العبادات، سواء في المعاملات. أي اختلاف فرض أن نرده إلى الكتاب والسنة بفهمنا، بفهم سلف الأمة. وإنا رددنا الأمر، يقول إن هو رد الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل به الكتاب فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة اختلاف الروايتين، والصحيح أنها 13 سنة، أنها 13 سنة. يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواه. الصلاة فرضت 10 من البعث، إذن قبل فرضية الصلاة ما كان يوجد زكاة ولا صيام ولا حج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 10 سنوات يدعو لإيش؟ للإيمان، للتوحيد. وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، ما فرض الله على العباد إلا التوحيد في هذا الحياة. فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباد ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها. يعني 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد فقط. بعد التوحيد نزلت فرضية الصلاة، ولا يشكل على هذا الكلام ما قاله هرقل إلى ماذا يدعوكم؟ قال أن نوحد الله، أن نشرك بشيء، وقل اتركوا ما كان يعبد آباؤكم، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. طيب، العفاف التعفف عن الأعراض هذا أمر فطري، وما أبيح الزنا نسأل الله العافية في شريعة القصر. صلة الأرحام هذا من الفطرة، هذا من أمور الفطرة، فقد كان العرب يتواصلون فيما بينهم وما زال الناس يتواصلون، وإلا كيف تكون القبيلة؟ القبيلة أقارب يجتمعون، وكانوا يجتمعون على الخير ويجتمعون على الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخير وحذرهم من الشر، لأن هذا كان من لوازم التوحيد، كان من لوازم التوحيد. قل أن رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم. يعني لو أن الفرائض نزلت من البداية لعل الكثير منهم كان ينفر، ما يستطيع أن يدفع ماله جزءا من ماله للغير. ولماذا أدفع؟ يعني أنا أعمل وأكد وأتعب وأعطي لغيري في مجتمع كان القوي فيه ينفر الضعيف؟ لا، كان تقرير العقيدة وأن التوحيد يستقر في قلوبهم كان هذا هو قصد. فإذا استقر التوحيد في قلوبهم أتت الشريعة بالأحكام الشرعية التي سيذعنون لها وينقذون. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض في يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها، عفوا، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها و10 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. يعني كان المفروض على العباد في الدين أن يوحدوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الشرك وأن يبتعدوا عن الشرك، هذا الذي كان مفروضا عليهم. أما الأحكام الشرعية فنزلت الصلاة في نهاية العهد المكي ثم نزلت بقية الأحكام في العهد النبوي. فلما أفاد الناس إلى الإسلام، أفاد بمعنى رجع واستمسك، لأن الإسلام هو الأصل، إن الدين عند الله الإسلام، وحسنت فيه رغبتهم، حسنت فيه رغبتهم واستقر الإيمان في قلوبهم، زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. وهم في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينهم وبين بيت المقدس، فلما هاجروا ظلوا 16 شهرا أو 17 شهرا يتجهون إلى بيت المقدس، استقر الإيمان في قلوبهم فحولهم في الكعبة في القبلة إلى الكعبة المشرفة. فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يرى أنك تقلب وجهك في السماء من أجل أن تتحول إلى قبلتك وقبلة آبائك وهي الكعبة المشرفة، فأنعم الله عليك بذلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، إذا كنتم عندها فإليها مباشرة، وإذا كنتم بعيدين عنها فإلى جهتها، فولي وجهك فولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. خاطبهم الله عز وجل بلفظ الإيمان، فهم مؤمنون بالله عز وجل حقا وصدقا، وأنهم أتوا بالإيمان قولا واعتقادا وعملا. وهم في هذه الحالة كانوا الذي فرض عليهم يعملون به، والذي لم يفرض عليهم ما يعملون به لأنه لم يفرض. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غير، لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها. كانوا مأمورين بإيش؟ بالتوحيد، انتبه، وصاروا مؤمنين بالإقرار بالتوحيد الذي هو إيش؟ قول اللسان واعتقاد القلب، لكن ما يوجد عمل، ما يوجد زكاة، قبل الصلاة ما يوجد صلاة، صلش كانوا يصلون، صلي مرة أول النهار مرة آخر النهار، لكن ما كان يوجد صلاة مفروضة حتى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونزل في السنة العاشرة من البعثة بإيش؟ بالصلاة. قبل الصلاة ما كان يوجد على شيء، إنما كان المفروض عليهم إيش؟ توحيد الإيمان، ولم يكن غير. فرضت الصلاة دخلت في مسمى الإيمان، فرضت الزكاة دخلت في مسمى الإيمان، فرض الصيام دخل في مسمى الإيمان، فرض الحج دخل في مسمى الإيمان، وسموا بالمؤمنين لإتيانهم بالقول التلفظ وبالاعتقاد وبالعمل. وضحت هذه المسألة؟ ها؟ تعيدها؟ طيب. الآن الإمام أبو عبيد ماذا يقول؟ في بداية البعثة المحمدية الشريفة، ما الذي كان مفروضا على الإنسان أن يفعله؟ مفروض أنه يتشهد الشهادتين ويستقيم على أمر الله، هكذا؟ طيب، متى فرضت الصلاة؟ خمسا، في السنة العاشرة من البعث. قبل هذا هل كان يوجد خمس صلوات مفروضة؟ إذا كان الإيمان هو التوحيد. بعد فرض الصلاة دخل فرض الصلاة في مسمى الإيمان أم لا؟ الذي سيدخل الإسلام، الذي سيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ملزم بالخمس صلوات أم ليس ملزما؟ ملزم. هاجروا إلى المدينة وظلوا 16 شهرا أو 17 شهرا يتجهون إلى بيت الله، أسأل الله أن يحررهم من اليهود. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة. بدأت الأحكام الشرعية فرضية الزكاة، فرضية الصيام، فرضية الحج، فرضية الجهاد، حرمة الخمر، كانت الخمر مباح، وكان الصحابة بعض الصحابة يشربها، لكن لما حرمت صار فرضا عليه، يعني صار فرضا عليه أمراض، أن يعتقد حرمة الخمر وألا يشرب الخمر. عندما فرضت الزكاة صار فرضا عليه أمراض، أن يعتقد فرضية الزكاة وأنه يؤدي الزكاة لماله بالطريقة التي شرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان الإيمان في بداية الدعوة هو التوحيد. لما فرضت الصلاة دخلت في مسمى الإيمان مع التوحيد، لما فرضت الزكاة دخلت في مسمى الإيمان مع التوحيد والصلاة، لما فرض الصيام دخل في مسمى الإيمان مع التوحيد والصلاة والزكاة، فرض الحج دخل، فرض الجهاد دخل، فرض ما فرض، كل الذي يفرض يدخل في إيش؟ في مسمى الإيمان. وأن الإنسان لا يصير مؤمنا إلا إذا أتى إيش؟ بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل وشرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوبا أول، سواء لا فرق بينه. وجوب الأول ما هو؟ ما هو وجوب الأول؟ توحيد. يعني صار من جملة الإيمان أن يصلي، فإذا لم يصلي ما أتى بالإيمان، لأن الصلاة جزء من الإيمان وليست مكملا من مكملات الإيمان. وجبت عليه وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. التوحيد من عند الله والأعمال من عند الله، كل من عند الله عز وجل، فواجب أن يأتي بها جميعا. فلم أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليه. لو أن بعض الناس، وهذا لم يحدث، لكن الإمام أبو عبيد يوضح، لو أن بعض الناس قال: لا، أنا لن أتجه إلى الكعبة وسأظل إلى بيت المقدس، هل يكون مؤمنا؟ لا. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه قبل التحويل، اسمهم إيش؟ المؤمنون. قال: نحن المؤمنين، ونحن المؤمنون كنا نتجه إلى بيت المقدس، فلن نغير قبلتنا وسنبقى على الإيمان الذي نحن عليه. قال: وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمه اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا ولا كان فيه نقض لإقرارهم. لو ظلوا على التوجه لبيت المقدس لنقضوا اسم الإيمان الذي لزمهم بتوحيدهم وبصلاتهم إلى بيت المقدس. فلما أمروا بالتوجه للكعبة كان فرضا عليهم إيش؟ أن يتوجهوا للكعبة، وإلا يكونوا نقضوا إقرارهم بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى، طاعتهم الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. يعني كانوا مؤمنين عندما يتجهون إلى بيت المقدس، ولن يكونوا مؤمنين بعد نفس هذه القبلة إلا إذا توجهوا إلى إيش؟ إلى الكعبة المشرفة. فهمتم؟ فلما أجابوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قبول الصلاة كإجابة إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان. لا يكون مؤمنا إلا إذا وحد واتجه إلى إيش؟ إلى الكعبة المشرفة. فإن اتجه إلى بيت المقدس وقال هذه التي كانت بالقبلة لم يكن مؤمنا ولم يكن مقرا بإلهية الله سبحانه وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أجاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قبول الصلاة كإجابة إلى الإقرار رب التوحيد صار جميعا الإقرار بالتوحيد والصلاة إلى الكعبة صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار. إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار، الصلاة إلى الكعبة والإقرار بالتوحيد، فالصلاة مع الإقرار بالتوحيد تسمى الإيمان. والشهيد على أن الصلاة، الشهيدون بمعنى الشاهد، الشهيد بمعنى الشاهد، على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى إيش؟ إلى بيت المقدس. طيب الذين ماتوا قبل أن تفرض الصلاة إلى الكعبة كيف هم؟ كيف هم إخوانهم؟ قالوا إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. تم الصلاة بإيش؟ بالإيمان إلى البيت المقدس. ما كان الله ليضيع صلاتهم هذا، إنما الذين كان فرضا عليهم أن يتجهوا إلى بيت المقدس وقد اتجهوا، فلما تحولت القبلة إلى الكعبة كان فرضا عليهم أن يتجهوا إلى الكعبة، فمن مات قبل التوجه إلى الكعبة فقد أدم عليه، ومن عاش إلى بعد إلى أن تحولت القبلة إلى الكعبة كان فرضا عليه أن يتحول إلى الكعبة. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن تم الصلاة إيمانا، فالصلاة مع الإقرار بالتوحيد هي الإيمان، هي الإيمان ويأتي بعد هذا. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. حديث البخاري، حديث البراء بن عازب، يا رسول الله إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل التحول ما حكمهم؟ ما حكمهم؟ يعني الآن بطلت الصلاة إلى بيت المقدس، فهل بطلت صلاة إخواننا وماتوا على غير الصلاة؟ لا لا، كان فرضا عليهم أن يتجهوا إلى بيت المقدس، ثم صار فرضا عليهم أن يتجهوا إلى الكعبة المشرفة. فالذين ماتوا قبل تحول القبلة إلى الكعبة أدم عليهم، والله عز وجل ما كان ليضيع إيمانهم هذا، بل كان يعني ولا زال رحيما رؤوفا رحيما بالناس. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الصلاة إلى بيت المقدس. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ من الذي يتجرأ أن يقول إن الصلاة ليست من الإيمان بعد هذه الآية؟ نقول كما قال الإمام أبو عبيد: من الذي يتجرأ أن يقول إن الحزبية حلال والله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون؟ فأي شاهد يلتمس على تحريم الحزبية بعد هذه الآية؟ منهج واحد. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم، يعني تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة واطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم، أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها. عندنا إيش في أيمانهم؟ لا، في إيمانهم. صح، زكاة الإيمان، لأنه نتكلم عن الإيمان. أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم، أنك تعتقد أن الزكاة مفروضة في مال مخصوص في وقت مخصوص لأصناف مخصوصة، وأنك تدفع ذلك، تدفع ذلك، فصارت الزكاة جزءا من الإيمان، كما أن الصلاة قبلها كانت جزءا من الإيمان. فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني فلو أنهم ممتنعوا يعني، وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله. لأنهم قالوا: يا رسول الله، نحن نؤمن بالزكاة لكن لن نؤديها، هذا ينفي إيمانهم. وناقضا للإقرار والصلاة، ناقضا للإيمان للتوحيد وللصلاة، لأنهم لم يذعنوا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يأتوا لم يأتوا إيش؟ عمل القلب هو إيش؟ ولم يأتوا بالانقياد، لم يأتوا بالانقياد، كان ذلك مزيلا لما قبل وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة يعني فعل الصلاة، كما فعل الصلاة، لا لعلها إباء، لعلها إباء، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. قلنا إن في البداية كان التوحيد، لما نزل فرض الخمس صلوات كان فرضا على كل مؤمن أن إيش؟ أن يصلي، وإذا لم يصلي كان ناقضا للتوحيد، ولم يوجد والحمد لله من الصحابة من فعل ذلك. ثم لما نزل الزكاة كان فرضا عليهم أن يعتقدوها وأن يؤدوها، ولو امتنعوا منها لكان ناقضا لتوحيدهم وصلاتهم، كما كان الإباء عن أداء الصلاة يعتبر ناقضا لتوحيدهم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. أبو بكر حاربهم وقاتلهم على منعهم الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار المشركين، أبو بكر جاهد مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني عناقا وفرويا عقالا عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، مع أن أغلب مانع الزكاة كانوا متأولين قول الله عز وجل: خذ خذ يا محمد، قالوا هو الله أقل خذ، فالذي يأخذ هو محمد صلى الله عليه وسلم. لا فرق كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسفك الذرية واغتنام الأموال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. الذين قاتلهم أبو بكر بمنع الزكاة كانوا مانعين فقط، لم يكونوا كفارا جاحدين. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة بها ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياه مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، يعني غلط من غلط في هذا الأصل. إنما انظر لهذا التحليل الجميل لعل بعضنا لأول مرة يفهم هذه الحقيقة، وهي حقيقة إيش؟ أن الإيمان مركب من قول واعتقاد وعمل. كيف تركب؟ كيف تركب بهذا الشرط الجميل الرائع النافع الذي ذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام؟ أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله. وين الله تركيب؟ الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يسأل عن كيفية تجلي المولى عز عن كيفية تجلي المولى عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. طب الكيفية لا يسأل عنها، الكيفية الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، والسؤال عن الكيفيات بدعة، لا يجوز أن يسأل عن الكيفية. وهل ورد أن تكلم المولى عز وجل مع أحد غير موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، تكلم مع إبراهيم ومع محمد صلى الله عليه وسلم ومع جبريل والملائكة، فهذا لا حرج. لكن موسى عليه الصلاة والسلام اختص يعني بأنه سمي بالكليم نظرا لأنه كان أكثر في هذا الباب، يعني كانت الصفة غالبة عليه، فما غلب على الإنسان يسمى به، مثل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذه الله خليل لكن هو الحبيب. طيب، وإبراهيم الخليل لأنها غلبت عليه، كما في الآية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن الآية جزيت من الجنة وجزيت من جميع الجنة. نعم، الله عز وجل كلم غير موسى، نعم، لكن غلب على موسى عليه الصلاة والسلام التكليم. طيب، بعض إخواننا بارك الله فيه ألمح إلى إيش؟ وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى بر وليست من الإيمان. قال إن المرجئة لا يقولون بنقصان الإيمان. طيب، على أساس إن أنا قلت إن إن الإيمان إن العمل عندهم كمال وليس صحة، أنه ليس من حقيقة الإيمان. أنا أوضح كلام الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام، فلعل يعني أحد أمرين، إما أن بعض المرجئة أو بعض المخالفين كمرجئة الفقهاء كان يقول بهذا أن العمل أن ترك العمل ينقص الإيمان، فقال ما قال، أو يعني أو أنه عندما قال فأما الأعمال عندهم فإنما هي تقوى وبر، أن هذا من تقوى الله ومن البر وليست من الإيمان، فلا يوصف الإيمان بزيادة ولا نقصان. طيب، كنا وقفنا عند قوله رحمة الله تعالى عليه ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به وأشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون، يعني كلها من الإيمان. لكن لابد أن ننتبه لجزئية، يعني ورد أن إماطة الأذى من الطريق من الإيمان، لا يقصد الإيمان أبا عبيد رحمة الله تعالى عليه أن من ترك شيئا مما يسمى إيمانا أنه يصير كافرا، إنما حقيقة الإيمان أنها مركبة من كل هذا، حقيقة الإيمان أنها مركبة من كل هذا. ولذا قال عليه رحمة الله قبل ذلك: فإنما كانوا مانعين لها، أي للزكاة، غير جاحدين بها. إذن هو فرق بين مجرد المنع وبين الجحود، فالجحود عنده كفر، والمنع وإن كانوا يقاتلون وإن كان إيمانهم يختل إلا أنهم لا يكونون كفارا بمثل هذا. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياه مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، يعني يقول غلط هؤلاء عندما ظنوا أن الإيمان مجرد القول فقط، بل لا بد، بل هو مركب. يقول: أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وفيكم أيضا، أسأل الله أن يحفظنا جميعا بمن وكره. كثر الكلام في هذه الفترة من بعض الدعاة بغير علم عن الرؤية، يعني في الإسراء، فما هي عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، وكيف نجمع بين نفي رؤية وإثباتها في المنام كما في حديث الملأ الأعلى؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيك وأحسن لك، وأنت بارك الله فيك وأحسن الله لك. بالنسبة لمسألة الرؤية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما هل رآه بقلبه أم لم يره بقلبه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، كيف أراه بهذه العين البشرية الدنيوية؟ فالذي ندين الله به أنه لا حرج أن يكون رأى الله بقلبه ليس ببصره، كما أنه شعر ببرد يده سبحانه وتعالى في حديث اختصام الملأ الأعلى. طيب، دون تشبيه ودون تمثيل، دون أن نقول أن يد الله مثلا اتوضعت وما اتوضعت، هذا الكلام الباطل لا يجوز. فرآه بقلب بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، أما بعيني رأسه فمن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد إيه؟ أعظم على الله الكريم. ولا تعارض لو قلنا إن قول ابن مسعود أنه رآه بقلبه، وأن عائشة نفت الرؤية البصرية، هذا قول بعض أهل العلم، فلو أثبتنا ذلك فلا تعارض. نعم، إذا غلطوا في تسميتهم الإيمان بالقول فقط، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا، حديث جبريل المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عمر عند مسلم. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة معاوية بن الحكم السلمي عن عتق العجمية، فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. هي مؤمنة بماذا؟ بما بلغه، لكن هل إيمانها كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر وعمر؟ لا، إنما هي أقرت بوحدانية الله وأنه في السماء وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هذا هي التي اكتفى ابتداء منها وتكون مؤمنة. هذا الذي يلزمها الآن، ستعلم الصلاة الصالحة، ستعلم إن كان عندها مال تزكي أو زكاة الفطر ستزكي. إذن أما حديث جبريل ففيه التفصيل. ما هو مع التوحيد، والتوحيد هنا هو الإيمان لمثل هذه الأعجمية. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن، يعني هو يقول ان الايمان الذي هو ابتدأنا بالتوحيد ثم كانوا يقرون ويذعنون وينقادون ويستسلمون لكل ما يأتي من جديد من شريعة الرحمة، فسمي هذا كله الإيمان، سواء كان التوحيد فقط أو كان التوحيد مع الشرائع، لأنه مقر بالتوحيد. إذا كان هذا الإيمان فقط فهو مقر به طيب ومصدق وأتى به، إذا كان مع التوحيد الشرائع هو أيضا مقر بها ويعمل بها. إذا كان الإيمان مثل الأعجمية هذه، الإيمان في حقها التوحيد، وإذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأنها مؤمنة. انتبه للفارق، يغلطون في قيام. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على من قالت إن الله في السماء وأنا رسول الله، على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مؤمنة، وكيف لا يكون مؤمنا إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره؟ لا، هذه الأعجمية الإيمان في حقها التصديق والانقياد بأن الله الإله المعبود وأنه في السماء وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد هذا، يأتي أن تعلم بالصلاة تتنقاد وتصلي، ستعلم بالزكاة مثل ماذا؟ مثل ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ظلوا 10 سنوات قبل فرض 5 صلوات أن الإيمان عندهم هو إيش؟ هو التوحيد، مع بعض الأمور التي ذكرها ولا خلاف بين قولنا التوحيد، لأن من لوازم التوحيد ما ذكره أبو سفيان ابن حرب في كلامه مع هرقل، كان هذا من لوازم التوحيد. فالإيمان يشمل، يعني هو مركب من قول واعتقاد وعمل، مركب منه، هذه حقيقة الإيمان، يعني حقيقة الإيمان أنه هذه حقيقته. أما أركانه فالأركان الست، الأركان الست، يعني حقيقة الشيء تختلف عن إيش؟ عن أركانه. طيب، يعني حقيقة الخمر أنه عصير عنب، حقيقة الخمر أنه عصير عنب، عصير تمر، عصير تمر مع عنب، لكن هذه حقيقة. لكن ما هو ركن الخمرية؟ السكر، سكر، وجد السكر كان خمر، ما وجد السكر فليس بخمر. طيب، ففرق بين حقيقة الشيء وبين أركانه. فحقيقة الإيمان مركب، وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله، وعليكم السلام وبركاته. حقيقة الإيمان مركب من قول وعمل واعتقاد، هذا اعتقاد أهل السنة. وأركانه 6 أركان المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فأنت لابد أن تفهم أن حقيقة الإيمان مركبة. تأخير العمل عن حقيقة الإيمان ليس قول أهل السنة، بل هذا قول من؟ قول المرجئة، قول المرجئة. يأتي بعد هذا في التفصيل، يوجد خلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. أهل السنة عندهم تفصيلات في حق المركب هذا، منه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول الإيمان بزواله. لا، عند الخوارج المعتزلة إن زال شيء زال الإيمان كله، ويتحول إلى كافر عند الخوارج وفاسق عند المعتزلة في الدنيا، وأنه مخلد في النار في الآخرة عند الطرفين. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وضوء آية تنزل يستبشر بها ويزداد بها إيمانا، فما زاد كان لابد له من نقصان. ومن هنا قالوا بالزيادة، هو محقق ومركب، لكن هذا المركب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إلى أن يفعل ما يزول الإيمان بوجود هذا الفعل. ولذلك كان الكفر عند أهل السنة، انتبه، ليس عند المرجئة أو عند غيره، كان الكفر عند أهل السنة بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. وهو الإيمان قول واعتقاد وعمل، وضده ضده يكون أيضا بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل. بالقول كمن سب الله سبا صريحا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، قال دين الإسلام هذا كافر. ويستتب من الكفر. أما المرجئة فيقولون استحل، من استحل اترك كلام المرجئة، القي به في الحج. سب الله سب، من سب الله سبا صريحا خرج من ملة الإسلام مباشرة. طيب بالاعتقاد، أن يعتقد حل الخمر أو حل الزنا أو حرمة الصلاة أو حرمة صيام رمضان مثلا، يعتقد ولو لم يفعل الفعل السجود للصوم. يأتي مرجع خبيث يقول له يعني نحن نبات، يا أخي قلت السجود للصنم، هو سجد للصنم، كلام واضح، اسمه ايش؟ سجد للصنم. من سجد عند المسجد، من سجد عند المنبر، من سجد عند السرير، هو سجد لي لي لي للصنم. اذا قصد ونيته ايش؟ سجد للصنم. أم هذا المصحف، أمسك بالمصحف، هذا المصحف نعم وطأه بقدم، مثلا وطأه بقدم، أو ألقى به في مزبلة، أو لو في وجود النبي صلى الله عليه وسلم سعى لقتله، هذا كله كفر عملي مخرج من الملة مباشرة مباشرة. خلاف هذا لا يمت لعقيدة أهل السنة بالصدق. أقوله كلام واضح، سب الله سبا صريحا كفر مخرج من الملة مباشرة. ما يوجد شيء اسمه أضرب جهل ولا أضرب بجهالة في سب الله سبا صريحا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسب الإسلام. الإسلام هناك من الكفر ما هو كفر عمل، اي اقصد المخرج من المله، كالسجود للصنم، كالقاء المصحف في المزبله. سياتي غبي ويقول وهل هو يعلم انه، انا قلت يلقي مصحفا، ما قلت يلقي كتابا، اذا هو القى المصحف استهانه. طيب، او قال هذا المصحف، قلنا نعم تحت قدمش، تحت قدمش. طيب ما موسى أخذه الغضب وألقى الألواح، أنا أمسك بالمصحف وأنا بتكلم مع واحد وهو قلت يا أخي الله يرضى عليك، هذا ليس إلقاء للمصحف، انتبه، يعني أتكلم معه وقلت يا أخي الله يهديك مثلا، لكن ده أمسك المصحف. فهم من فعلته ايش؟ الاستهانة، فهم الاستهانة بالمصحف. موسى عليه الصلاة والسلام لا يفهم منه الاستهانة مطلقا، انما من شدة الغضب القى الالوان. كيف القاها؟ ارجعوا اذهبوا الى موسى وابحثوا كيف القاها عليه الصلاة والسلام. لكن واحد يمسك المصحف يقول هذا المصحف ايه؟ اذا هذا كفر عمل لكنه مخرج من المله، لانه يستهين بكلام الله سبحانه وتعالى، او ان يضعه تحت نعله ونعله ايش؟ هذا المصحف، يخرج من مله الاسلام. وكفر الاعتقاد ولا اعتقاد. فهناك من الكفر ما هو كفر عمل ولا يحتاج لاستحلال ولا يحتاج، هناك من الأقوال ما هو كفر عمل لا يحتاج لاستحلال. والكفر أنواع ليس نوعا واحدا حتى يشترط الاستحلال في كل الكفر، هذا كلام باطل. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، زيادة الإيمان في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ الإيمان نزل إيش؟ يقصد بالإيمان هنا إيش؟ الشريعة. التوحيد نزل، التوحيد نزل، وظل الإيمان هو التوحيد إلى أن فرضت الخمس صلوات دخلت في مسمى الإيمان، الزكاة دخلت، كل شريعة كل شيء يعني من جملة الإيمان يدخل كما يقول ابن القيم. والطاعات من جنس الإيمان كما أن المعاصي من جنس الكفر. كل ما نزلت، كل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أذعنوا وانقادوا، كل ما أتى لهم بشيء أذعنوا وانقادوا، انقادوا اعتقادا وقبولا باللسان وانقيادا بالجوارح. فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان الزيادة إذا معنى ولا من ذكرها موضع. يعني لو كان الإيمان يكون بمجرد الإقرار فقط، فلو كان الإيمان مكملا، أنا قلت مكملا، مكملا بذلك الإقرار، يعني لو كان يكمل بمجرد الإقرار إذا كان هذه الآيات لا فائدة منه، حاشا لله. وأما الحجة من السنة إذن ماذا يريد أبو عبيد رحمة الله تعالى عليه؟ يريد أن يوضح لنا أن الإيمان حقيقة مركبة من الدين كله، أنه قول واعتقاد وعمل، فلا يجوز تأخير العمل لأنه كرمكم الله سبحانه وتعالى، لأنه يجب عليه أن يعمل، يجب عليه أن يعتقد وأن يعمل بكل ما وردت به الشريعة، الفرض فرض، المستحب مستحب، المباح مباح إلى غيره بحسب التفصيلات الشرعية الموجودة في أحكام الشريعة. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدم عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من مضر من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان وحده، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقر والمقير، شهادة والصلاة والزكاة وأن يؤدوا خمس المغانم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. يشكل على بعض الناس أن هذا هو الإيمان. رضي الله عن أبي عبيد، أسأل الله أن يطيب صراحة، يشكل على بعض الناس كيف هذا الحديث سماه إيمان؟ هي إيمان، كيف لا تكون؟ هذا الذي فرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، الصلاة، الزكاة، خمس أن يؤدوا خمس المغنم، هذا هو الإيمان الذي فرضه عليه الصلاة والسلام عليه. ونهاهم عن الدباء، الدباء القرع، أن ينبذوا فيه لأنه يسرع، ثم قال يعني انبذوا ولا تنبذوا ولا تشربوا مسكرا فإن الأنية لا تحل لا تحرم حلال. الحنثم الجرار الخبز، الجرار جر مثل القلال التي كانت تصنع من الطين فتبقى من الطين، ولا تدخل النار. والنقير، النقير يجيء لقطعة من النخل ويحفرها وينبذ فيه. والمقيط المطلب القار بالزفت الذي أسفلت هذا. قال أبو عبيد، خلاص هذا حديث آخر. قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني أبو عبيد قاسم بن سلم قال حدثناه هذا الحديث، حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس. إذن هذا الحديث ثلاثي بالنسبة للقاسم بن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس، الخمس التي هي إيمان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. من أتى بالخمس هو مؤمن، لم يشهد الشهادتين. وهو الذي يشهد الشهادتين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فهذا يسمى إيمانا أيضا. قال أبو عبيد قاسم حدثنا حدثناه إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن أكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع، الآن جاء بالأربع وجاء بالخمس، من أبو حمزة رضي الله عنك وعن والديك وأسكت، أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي في الصحيح قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين وساق الحديث. خلاص يا أخي الله يرضى عليك. والتصريح من مسلم واسم أبي جمرة نصر بن عمران أكمل، أم أنك من أصحاب من قال دع المساجد للعباد فاسكنها عافاك الله من هؤلاء، وقم بنا إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكر، ولكن قال عافاك الله من هؤلاء ولكن قال ويل للمصلين. يعني نتركها للعلمانيين أبو جمرة هو يقول في المخطوط أبو حمزة، طيب فهذا خطأ، والصواب أبو جمرة، لأن الراوي للحديث هو أبو جمرة معروف نصر بن عمران الضبعي. إذن الإيمان جاء مرة بأربع ومرة بخمس ومن التسع، يجيء تسعا. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا، يعني إيش؟ يعني علامات مرتفعة في الأرض، ومنارة كمنار الطريق، يعني له حدود، علامات، أركان مرتفعة. طيب قال أبو عبيد صوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوى، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم. عد السلام على أهل البيت من إيش؟ من الإيمان. عدها من إيش؟ من الإيمان. وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، عده من الإيمان. فمن ترك ذلك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. الذي يترك واحدة ترك جزءا، والذي يترك الكل تركه بالكلية. قال أبو عبيد حدثنيه يحيى بن سعيد العطار، تقول لي في الأصل الخطار، عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عليه رحمة الله يقول: ويحيى بن سعيد معطر هذا حمصي ضعيف وقد خلف في إسناده، فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة لم يذكره رجل، أخرجه جمع منهم الحاكم وصحاه على شرط البخاري ووثقه الذهبي، وهو كما قال على ما حققته في سلسلة الأحاديث الصحيح. إذن الحديث صحيح ولو كان إسناد أبي عبيد، لا إبراهيم خليك، ولو كان إسناد أبي عبيد فيه ضعف. فظن الجاهلون بوجود هذه الأحاديث أنها متناقضة، كيف مرة يقول الإمام أربع ومرة يقول الإمام تسع ومرة خامس ومرة ست، بعض الجهلة يقول كيف يعني لاختلاف العلم، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض. حاشا لله أن يتناقض كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وجوهها ما أعلمت من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكل ذلك يسمى إيش؟ إيمانا. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 جزءا أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبير عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث. وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. يعني عندنا أركان وعندنا دعائم وعندنا منارات، ها؟ وعندنا شعب مكملات. طيب، فالكل يسمى إيمان، كما أن رأسك رأسك ووجهك وصدرك وبطنك وأن يديك وأن رجليك، كل هذا يسمى محمدا مثلا أو أحد. طيب، ولو رأى إنسان وجهك فسيقول رأيت محمد، وهو ما رأى إلا إيش؟ إلا الوجه. فأنت كل، أنت كل، كذلك الإيمان كل. فترى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. وقف الأمر عند إيش؟ عند 70 أو حولها، سواء كانت 70 أو 73 حولها يعني. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمة الله عليه، اليهود هنا هو المراد به كعب الأحبار، لأنه كان يهوديا وأسلم. إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ونحن لا نستطيع أن نتخذ يوما عيدا إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا نخالف. وبركة عيد 25 يناير إن شاء الله. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. عمر رضي الله عنه قال له: يا مسكين، جعلها الله لنا عيدا دون أن نتخذه عيد، لأنها نزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فعرف عيد السنة والجمعة عيد الأسبوع، لكن لا نتخذها عيدا ونحتفل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ذلك. وفي هذا رد على ابن جمعة وأمثاله وأشكاله في التمرير أو التسوير لبدعة المولد النبوي. لو كان خيرا فسبقون إليه، لماذا لم يحتفلوا بعيد نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم؟ جعلها الله عيدا من دون أن نحتفل بعيد نزولها، وأنها في يوم الجمعة وفي يوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا يزيد يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال تلا بن عباس رضي الله عنه هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي غالب الظن شعب الأحرار لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يوم عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، يعني نحن لا نبتدع، لكن قدر الله لنا أن نزولها كان في يومين يعني يفرح ويحتفي ويحتفل بهما المسلمون، يوم الجمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. يعني نزلت هذه الآية بعد أن ارتفع شأن الإسلام على وجه الأرض، فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج، حجاج بن منهال إيش؟ إيش؟ قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج بن منهال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه أتى على آخره. يعني لو كان الإيمان بمجرد الإقرار أنه يقر باللسان ويصدق بقلبه إذن ما فائدة كل هذه التي نزلت بعد ذلك؟ قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ انتهى من إيش؟ انتهى من تقرير حقيقة الإيمان وأنها مركب من قول وعمل واعتقاد. سيدخل بعد هذا إلى إيش؟ إلى ما هي الثلاثة والسبعون شعبة على أن الإيمان مركب من قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص ويزيد وينقص على الاثنين معا. يعني أنه مركب خلافا لقول المرجئة، طيب، وأنه يزيد وينقص في الآيات التي ذكر فيها الزيادة. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميه، ما جاءت في حديث واحد أو في آيات. نعم. ارفع صوت. ما حجاج؟ لا، ما أظن هذا حجاج بن منهال الأنماط. خلاص خلنا. قيل له لم تسمى لنا مجموعة فنسميه، هي ما وردت في نص حديث، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقوى. نحن على يقين أنها من طاعة الله ومن تقوى الله عز وجل، لكن ما ذكرت لنا مجموعة. إذن ماذا؟ فنجتهد في الوصول إليها. انظر لدقة أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم. إذا ذكرها ليس منصوصا في حديث واحد، نعم نص عليها في إيش؟ في أحاديث يحتاج إلى بذل الجهد للوصول إليها، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيه. ألا تسمع قوله صلى الله عليه وسلم في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قول في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وفي الرابع البذاذة من الإيمان، البذاذة عن التقشف. أحد إخواننا أسأل الله أن يرحمه حيا وميتا من خيرة أهل الكويت الذين التقيناهم على وجه الأرض، من أخير ومن خيرة الناس، حسبه كذلك ولا زكاة على الله. أتى مرة وثوبه الأبيض يعني اقترب أن يكون رماديا، ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. البذاذة يا أبا عبد الرحمن إذا الوثاقة تقشف. يا رجل، رجل كويتي عندهم أموال لكن أراد أن يعيش حياة الزهد، لكن كان محبا للخير ولم يكن من طلبة العلم الذين يعني، وكان محبا جدا للخير. أسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أحياء وأموات. فرأيت فيه قلت لا يا أخي، هذا يخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في من يحب الجمال. البذاذة عن التقشف وليس أمر. قال أنا فهمت خطأ، فهمت خطأ، وغير غير ثيابه، البس الماء اكوي خلاص اكوي وحرت. البذاذة عن التقشف. وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، الهيئة الرافة إذا كان يعني ثياب مقطعة والإنسان يجد، فهذا من الدروشة الباطلة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن هو فقير ما يجد، ماذا يفعل؟ لا، هو الحديث نهى عن الترجل إلا غبا. المقصود بعض الناس يقف شعره مشغول جدا بشعر، يجيبه يمين يجيبه شمال يستشوره ويخشى عليه ويخشى الماء ينزل. نهى عن الترجل. افترض ان واحدا يعني ان الغبار يصيبه شكله ما شاء الله، او رجل صاحب من كان له شعر فليكرمه، هذا حديث اخر. رجل صاحب جمة واذا توضأ يعني، فمثل هذا لا حرج. لكن المقصود نهى عن الترجل إلا غبا وقتا بعد وقت أو يوما بعد يوم، ألا ينشغل بهذا الشعر. فكل هذا من فروع الإيمان. ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان، الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. صحيح أنه من قول عمار رضي الله عنه. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال إيمان، حين قال: أي الخلق أعظم؟ قل إيمانا. فقيل: الملائكة. ثم قيل: نحن يا رسول الله. فقال: بل قوم يأتون بعدكم لكنه ضعيف. فذكر صفته. ومنه أيضا: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. لكن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وقد روي مثله أو نحو عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وبرة من إيمان، ومثقال ذرة من إيمان، وإلا صولب. هكذا صولب لعلها طولب، يعني طولب بحقوق الخلق. ومن لعلها. ومنها حديث في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان، من الشيطان يأتي للعبد: من خلق كذا من خلق كذا، فإذا بلغ من خلق الله فليستعذ بالله ولينتهي، هذا صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، يعني مثل النكتة من البياض، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. موقوف على علي رضي الله عنه. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن الأعمال أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ يرد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من حقيقة الإيمان. كيف نبطل دلالات هذه النصوص ونبطل دلالات غيرها، دلالات غيرها مما ذكره ابن أبي شيبة في كتابه؟ ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله عمل، ذكر الله عمل، فيزداد إيمانهم بهذا العمل. الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قول أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. الذي يجعل الإيمان يعني بالقول والاعتقاد فقط هذا معاند، ليس لا يقصد معاندا أنه خارج من الملة، لا، يعني أنه منحرف عن الصراط المستقيم. وإلا إن اعتقد يعني أن بطلان هذا الكلام فيكفر. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، يعني ها هنا يعني يوجد منزل في فامتحنوهن دون منزل، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. إذن قبل الاختبار هي أقل مما بعد الاختبار إذا علمنا إيمانها. كذلك ومثله قول يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. وأنت في الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لو لم يكن طلب الهداية والثبات عليها وطلبها والثبات عليها والاستمرار عليها لو لم يوجد لها فائدة ما كان لها فائدة في قراءتها في هذا الموضع. وأنت في الصلاة أي أنك على هداية. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحناهم بتصديق القول بالفعل؟ يعني في الابتلاء أنهم قالوا آمن فابتلى، ابتلاهم بإيش؟ بحيث يصبر على الابتلاء. فقولوا آمن قول والصبر على البلاء فعل، فابتلوا بالفعل لتتضح حقيقة إيمانهم. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحناهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من الآخر؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. علم على هذه الكلمة الجميلة. أي شيء يتبع بعد الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة؟ يوجد شيء؟ لا يوجد، الضلال. والبدعة. يوجد الضلال والبدعة. إذا ما وجد الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة يوجد الضلال والبدعة أو الكفر والخروج من ملة الإسلام. نسأل الله العافية. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا. إذن الرجل ليس مبتدعا. أنا خلاص أنا سأقرأ في الكتب وحدي وما يوجد علماء ولم أخذ من أحد. حبيبي أنت مقطوع الصلة، أنت بلا نسب، أنت ولد دعي بلا أب في العلم، أنت بلا أب في العلم، أبوك في العلم في العلماء. فإذا جردت الأمة عن علمائها وبدأت تقرأ بنفسك وتفهم بنفسك وتقرر بنفسك فأنت دعي في العلم، فأنت دعي في العلم، لست يعني بلا أب، بلا أب. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اختصصنا في كتابنا هذا مما ذكرناه أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض. ما معنى هذه العبارة؟ أنه يزيد درجات، يزداد يزداد إلى أن يكمل، وينقص ينقص ينقص ينقص، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان. نعم، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن أتى بهذه كلها مع سلامة الاعتقاد وعظيم اليقين في الله اقترب من الكمال. وهكذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا: فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس. يعني كلما أقررت وعملت واعتقدت كلما ازددت إيمانا إلى أن يستكمل إيمانك عند الله وليس من باب تزكية النفس. وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. نعم. نعم. أي نعم. استكماله، استكماله بمعنى أنه يصير كاملا. الاستكمال أي طلب الكمال. ما هو؟ لا، ليس الدرجات، الدرجات الزيادة، لكن إذا اكتمل هذا هو الاستكمال. لكن أنت في فعلك في الدرجات هذا اسمه استكمال، أي طلب الكمال، أنك تطلب الكمال. السنن أي الأعمال التي تسمى من الإيمان ولا يعني ولا يزول الإيمان بزوالها، أو أنها تكون من فروع الإيمان كإماطة الأذى وما أشبه. نعم. باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن أبي الأشهب عن الحسن. أبو الأشهب الشيخ قال اسمه جعفر بن حيان. قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ لكنه منقطع بين الحسن وابن مسعود. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد. قلت شان سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: جاء رجل، وهذا إسناد صحيح غاية، جاء رجل إلى عبد الله فقال بين نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة، يعني ينكر عليه، كان يقول نحن المؤمنون إن شاء الله، لأن ظاهرها التزكية وليس من باب الشك. قال أبو عبيدة حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي، قال رجل عند عبد الله عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ينكر عليه أن يقول أنا مؤمن خشية إيش؟ خشية أن يفهم منها التزكية، إنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب الاستثناء إيش؟ التأدب مع الله عز وجل وأن لا يزكي نفسه، لأن لفظ أنا مؤمن فيه تزكية. قال أبو عبيدة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن محل بن محرز قال لي إبراهيم يزيد النخعي إذا قيل لك أؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لو قال لك أنت مؤمن قل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى لا يساء بك الظن. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبي قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى نهاية الآية الآية. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال رجل علقمة بن قيس النخعي أمؤمن أنت؟ فقال أرجو إن شاء الله، أرجو إن شاء الله حتى لا يكون من باب إيش التزكية. إيش؟ هو قول الإيمان أنا مؤمن فيها تزكية، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس من باب الشك ولكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين من أهل الجنة. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الثوري لاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم ها في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، يعني خشية التزكية وأن يقول أنا مؤمن بمعنى أنه مؤمن كامل الإيمان عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعا، يعني الأوزعي كما يرى أن الأمر واسع. لماذا؟ لأنك مؤمن فعلا، أنت مؤمن لأنك تشهد وتوقن وتأتي بأعمال الإيمان، لكن لماذا نستثني؟ حتى لا يكون تزكية وحتى لا يفهم أنك تعتقد أنك كامل الإيمان عند الله عز وجل. من باب التأدب مع الله فقط، مؤمن إن شاء الله من باب التأدب مع الله. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير العبدي عن الأوزاع أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو قال من قال أنا مؤمن فحسن ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم داخلون، يعني الأوزاعي كان يرى الأمر واسعا بناء على إيش؟ على أمن التزكية وأمن أنه يرى أنه مؤمن كامل الإيمان. أما إذا دخله شيء من التزكية أو دخله أنه كامل الإيمان عند الله فلا خلاف أنه يجب أن يستثني في مثل هذا حتى لا يقع في هذا المحظور. وهذا عندي وجه حديث عبد الله، حديث عبد الله بن مسعود، حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. قال: إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، لكن الحديث إسناده ضعيف. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقنه من أن يريده، فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني الذين رأوه واسعا، بمعنى أنك تحكي تشهد على نفسك أنك فعلا تؤمن بالله، لكن إذا كان من باب التزكية ومن باب أنك مؤمن كامل الإيمان فهذا لا يجوز. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكر على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهذا الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن السري. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمته. وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه، يعني هذا الأثر ضعيف، وكان ممن ينكر يحيى بن سعيد القطان. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون: نحن مؤمنون. منهم عبد الرحمن السلمي، أخشى أن يكون هذا خطأ وأن يكون الصواب أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب، يعني أخشى أن يكون خطأ عبد الرحمن السلمي، لا يعني إيه أبو عبد الرحمن السلمي، اكتب لعل الصواب أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب،